سواحة تدريب كل صحاب جالسين جالسين على الركب جلسة متحفز. فقال ما هذا؟ إيه اللي تسمع؟ قال يا رسول الله حملنا ما نطيق، حملنا ما نطيق، لأنه واحد يسأل الثاني فهم نفس الفهم، نقل نفس الفهم حتى انتشر الفهم بينهم الفهم. طبعا نحن لو كنا في عصرنا بل عبد الله وأسأل الفهم نعتبر يا سلام هو ده النص، فهمك ليس النص، قد يخطئ فهمك لكن النص يستحيل يخطئ، قد يشقيق الفهم الخاطئ لكن يستحيل يشقيق النص، يستحيل، لأن الله نص على هذا. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، ما في حكم الله يشقى بأحد، يشقى بأحد. فضمن الله لنا السعادة بالكامل مع كل حكم الحكم. فقال النبي بذلك، قال يا رسول الله قال الله تعالى حملنا ما نطيق، من حمله؟ كلام الله ناقله رسول الله، كلام رسول الله هو قائله، فمن أين أتاهم التحميل؟ من أين أتاهم؟ لذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه العبارة حملنا ما نطيق، قال أي ذلك؟ قال يا رسول الله قال الله تعالى لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. فلقنهم والأمة بعدهم الدرس، قال ويحكم لا تقولوا ذلك، احذروا أن تظنوا هذا الظن بالله أو تقولوا هذا الأمر في حق الله. حملنا ما نطيق دي معناها حملنا الله ما طاقتنا لنا به، من أعلم بطاقتنا من الله؟ فإن حملنا الله ما لا نطيق، من يحملنا ما نطيق؟ البشرية لا تعرف ما نطيق، كل أحكام البشرية قلنا البشرية ممكن تحمل ناس ما نطيق، كم من حكم وضعاف ناس للناس شقي بين الناس كثير جدا جدا، والناس تسر عليه ونغير الحكم ونعدل الحكم. ولذلك كل قانون الأرض قابل للتعديل وكل فترة لازم تعدل، ما في قانون يثبت إلا قانون الله، لأن القانون الوحيد الذي لا يشقى بالخلق ولا يتمرد عليه الخلق، إن تمردوا فتمرد هوى فرار من لزوم الحق، لكن تمرد لأن الحكم فوق طاقته يستحيل. لذا لقنهم النبي هذا الدرس قال ويحكم لا تقولوا ذلك ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. سوء فهمكم ليس النص، تأدبوا مع الله، فلا تحمل سوء فهمك على أنه النص وتبنى على الحكم وتقول حكمنا بلدي، هذه كارثة. لذا نهاهم النبي هذا وقال قولوا سمعنا وأطعنا. أنا غير فاهم أقول سمعنا وأطعنا وأسأل لغير ما فهم، واضحين؟ وللآن قد يقع الإنسان في حرج. أنا أذكر في يوم كنت في القاهرة رايح أركب الباص ولقيت واحد بيجي ورايا قال لي الحقني، قلت له خير؟ قال لي بموت. خير؟ قال لي بالحديث. قلت له في حديث موت الناس؟ قال لي آه مش عارف أنام ولا أقول. قلت له أي حديث؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من مسة النار. فكل ما يشرب كوباية شاي متوضأ، يشرب أي حاجة سخنة متوضأ، ياكل أي حاجة سخنة متوضأ. قلت له هذا سوء فهمك، هذا سوء فهمك للنص. ولما مست الدار المس المباشر يعني تسوى. ثانيا الامر محمول على الكراهيه لا عدم التحريم، انت حملت نفسك ما لا تطيق من حيث لا تحتسب مش فهمك، فالعيب فيك وفي فهمك وليس في كلام الله. اذا ندرك هذا المعنى يا اخي، لعلمهم النبي الدرس قال لا تقول ذلك ولكن قول سمعنا وطعنا. مش فاهم؟ اسال اسال، وضحت معايا؟ فان سالت اذهب الله عنك بك من سوء الفهم، من سوء الفهم لا من النص. فلما قالوا سمعنا وطعنا جاءهم من الله التفصيل البيان في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت، فأبين أن حسابه مصدر سعادة مش مصدر سخاوة، هم فهمينهم ما حسبوا على الخاطر والفكر. فرب العباد قال لها ما كسبت، ففي الكسب قال لها ما إيه؟ ما كسبت، وعليها ايه؟ لم يقل ما كسبت، لم يقل ما كسبت، قال عليها ما اكتسبت. ايه الفرق بين كسبت واكتسبت؟ كلنا بنقرا الايه وحافظينها وبنرددها، ايه الفرق بين كسبت واكتسبت؟ ماذا تفهم الايه؟ عشان نفهم يا اخواني، ايه ما كسبت واكتسبت؟ اي عمل تاتيه يمر في القلب بخمسه مراحل، لان ده المصدر الموضع اللي قال الاشعث الصحابه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه لا يزعجهم ما يبدوه، لان يعرفوا ان ما يبدوه حسب عليه، لكن ما يخفوه فهموا مما يخفوه ايه؟ ان كل ما يمر في نفسه او قلبه يحاسب عليه. ما الذي يمر بالقلب؟ خمسه مراحل. اي عمل تعمله يمر في قلبك بخمسه مراحل. خاطره ده جاء الحديث وما خطر على قلب البشر، خاطره فكره، المرحله الثانيه همه عزيمه اراده. كم مرحله دول؟ خمسه، خاطره فكره همه عزيمه اراده. هم فهموا ان الحساب ده يبدا بالخاطره في حسنات السيئات، فبين تعالى ان الحساب في الحسنات يبدا بالخاطره، لذا قال لها ما كسبت. ما كسبه العبد يعني ما وصل اليه سواء بارادته او بغير ارادته، يعني حتى العمل اللي ياتيك من خارجك يحسب لك في الحسنات ولا يسجل عليك في السيئات، فلها ما كسبت حوت الخمسه. يبقى الخواطر بالخير تكتب لك، التفكير في الخير يكتب لك، الهم والعزيمة والإرادة في فعل الخير تكتب لك، وعليها ما اكتسبت. ما الذي اكتسبته؟ لا يبدأ الاكتساب إلا من الهم. يبقى الخاطر والفكرة في الشر لا تحاسب عليه ولا تدخل الحساب. يبقى لها ما كسبت، ما كسبته برضاها وغير رضاها، لها ما اكتسبت أي برضاها فقط، اللي بغير رضاها الخاطر والفكرة. الخاطر قد تأتيك من نفسك، من الشيطان، من الناس من حولك، من خيالك، من نظرة نظرتها، من معلومة سمعتها، الخاطر تأتيك من كل فجأة عميق. الخاطر هذه قد يخطر لك خاطرة بالقتل، بالزنا، بالسرقة، بالشرك، الخاطر واردة وتأتيك من خارجك. إذا كانت بالخير أجرت عليها، وده ليس لك في يد، لذا دخلت في قوله كسبت. يبقى ما كسبته برضاها وغير رضاها يسمى كسب. أما الاكتساب اللي بذل فيه مجهود فقط، يبقى لم يدخل فيها إلا الهم والعزيمة والإرادة. أما الخاطر والفكرة فخرجت من السيئات. فيكتب لك في الحسنات الخواطر والأفكار والهم والعزيمة والإرادة والفعل. في السيئات لا يكتب لك إلا الهم والعزيمة والإرادة والفعل. الخاطر والفكرة لا تكتب عليك أبدا. وضح الفارق بين لها ما كسبت وعليها إيه؟ ما اكتسبت. بل زادنا وعلمنا هذا الدرس ان ندعو بعد هذه لها ما كسبت، علمنا ان ندعو هذا الدعاء العجيب، ربنا لا تؤاخذنا ايه؟ ان نسينا. طب ما ان نسينا ده اكتساب، او اخطانا والخطا ما منا. ها؟ طيب ايه الفرق بين النسيان والخطا؟ واضف لهم ثالثا جاءت في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الآية ذكرت اثنين، الخطأ والنسيان. الحديث ذكر الثالثة الإكرام. الثلاثة دول إيه الفرق بينهم؟ ها؟ إيه الفرق بين الخطأ والنسيان؟ النسيان غير الخطأ. الخطأ أن تعمل لشيء فتقع فيه. النسيان امر انت تذهل عنه. واحد نوع الصيام. وذهل عنه اثناء النهار فنسي انه صائم، اكل وشرب. هذا يسمى نسيان. يفسد صيامه؟ ابدا. عفى الله عنه. اطعمه الله وسقاه. ورضي منه ان ساعه الذهول دي اللي لم يكن حاضر عقله فيها حاضر عامله معامله المجنون اللي لا اسم عليه. وصلت؟ ده صاحي وناوي الصيام وبقوته وفي لحظه ربنا اذهله راح مخه ونسي انه صائم واكل. وممكن يحصل مره مرات. يعني جاء مرة سائل بيقول لي: يا عم الشيخ أنا نويت الصيام، نويت الصيام وبعد الفجر حس يعني مرة واحدة نسيت وأفطرت. جه الظهر نسيت إن أنا صايم وتغديت. فطر واتغدى ولسه صايم. إذا ندرك هذا من فضل الله علينا. أن اللحظات اللي يزهل فيها قلبنا ولا يكون حاضر فنقع فيما يخالف ما نوينا من فعل الصالحات لا يحرمنا أجر الصالحات، عفى الله عنا فيه. الخطأ إن أنا أفعل شيء على أنه صواب وليس بصواب، أنا فعلت عنه صواب ثم ثبت لي أنه ليس بصواب، عفى الله عنا فيه. بحسن النية غفر الله لي هذا الخطأ. الخطأ إذا أمر القلب عمل إليه يعمل على أنه صالح ثم اكتشف أنه ليس فيه صالح، واضح معي؟ فعفى الله عنه. الإكراه مختلف عن دول. الإكراه البيئة اللي حولك والظرف اللي حولك يكرهك على فعل شيء أنت تأبى أن تفعله، لكن مع الخوف اضطرت تفعله. حتى في الشيء رأيك على المحترم هتقول كذا، قلت حقلت، تكلمت، لخبط، لأنه وليد الإكرام عفى الله عنك فيه، لأن قلبك لا يقول. لذا لما جاء عمار بن ياسر لما أمسكه المشركون وقع في أيديهم وسموه العذاب، عذبوه تعذيب شديد، قل في محمد كذا وكذا، فسب رسول الله وشتمه وقال كلام سيء. ثم جاء للنبي يبكي، قال يا رسول الله هلكت هلكت، قال ما هلكك؟ قال قلت فيك ما ليس بك. فقال يا عمار كيف تجد قلبك، كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، أنا مؤمن بك إنك أنت رسول الله وكل وقت ده كذب، مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، لو عادوا عذبوك تاني قلت قلت. ثم نزلت فيه الآية من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه من بإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى اللي شرح صدره وقال الكلام ده عن قناعة هو ده راح تغير، لكن قال هذا الكلام بسبب الخوف وهو غير معتقده عفى الله عنه. وده أفعال اكتسبتها بالفعل ولخبطت وقلت كلام زي ها ومع ذلك عفى الله عنها. يبقى الحساب بحساب ولا حساباتنا ها؟ يبقى نشقى بالآية ولا نسعد بالآية؟ فلما أقول إن تبدو ما ينفسكم أو تفور يحاسبكم بالله، يبقى مصدر سعادة أو شقاوة؟ يقين مصدر سعادة، يقين مصدر سعادة. إذا يستحيل أن يأتي نص في كتاب الله يشقى به أحد الخلق، واضح المعنى؟ كنا نشقى فعلم أن شقاؤك بسبب سوء فهمك لا بسبب كلام ربك. لخلاصة القول لذا نخص الله في كلمتين طه ما أنزلنا عليك بكل بشر. طبعا ده الأسماء من طه فدم قلب عليها ما أنزلنا عليكم خطبا، يبقى طه اسم من أسماء رسول الله. هذه من الأخطاء الشائعة، قالوا طه ياسين من أسماء رسول الله وليس طه من أسمائه ولا اسم من أسمائه. طه ياسين حروف زي ألف لام ميم، وإلا لو هنقول كل آية حرفين بعدهم خطاب فحاميم عين سين قاف ها كذلك يوحي إليك، يبقى رسول الله اسمه حاميم عين سين قاف، كل حروف جاء بعدها خطاب لرسول الله يبقى ده اسم الأسماء، يبقى اسمه حاميم واسمه ألف لام ميم كلام يعني ما قال به أحد. فدي من الترهات التي ساقها بعض المتصوفة دعوها عنكم جانبا، ليس طه من أسمائي وليس ياسين من أسمائي، واضحين؟ إنما هي حروف كسائر حروف مولد طه السور. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا ما جاء النص في وحي الله ولا حكم من أحكام الله في الكتاب من أول آخره يشقى به العباد، بل كل الأحكام يسعد بها العباد في الدنيا ويوم الدين وبين يدي رب العالمين.